بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا في الدرس الماضي عند آية الابتلاء والاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الذي يحبه يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل أن الذي يتولى فإن الله لا يحبه، لأن الله لا يحب الكافرين. فهذه علامة محبة الله، وهذه علامة عدم محبة الله. قال تعالى: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن حثنا على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاءت الآيات بعد هذا لكي تحثنا وتشجعنا وتحببنا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبنا الله ويغفر لنا. تأمل هذه الهداية الربانية، لما ربي سبحانه وتعالى يحببك في طاعته، فلما أراد سبحانه وتعالى أن يحببنا في طاعة رسوله مدح لنا الرسل وأثنى على الرسل وعلمنا من هم الرسل وما فضائل الرسل وما أعمالهم وبما اختصهم الله وما الكرامات أو المعجزات التي أجراها الله على أيديهم وعلى أيدي أتباعهم، كل هذا حتى نعرف مقام الرسل ومقام رسولنا ومقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى، اصطفى يعني اختار، فالصفوة هم المختارون. سيحدثك ربي سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن صفوة خلقه، عن من اختصهم واختارهم. اصطفى، الصافي هو النقي من الكدر. لا إله إلا الله، بشر لكن نقاهم الله من الكدر فهم معصومون. عليهم الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن الله لو اصطفاك لرفعك، فاسأل الله عز وجل أن يتولاك وأن يصطفيك وأن يؤثرك ولا يؤثر أحدا عليك. كان من دعائه: وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. كم من إنسان اليوم اصطفاه الله فأصبح عالما قويا له حضور في أمة محمد، عربهم وعجمهم، اصطفاء. كم من قارئ اصطفاه الله اليوم فأصبح له التأثير وأصبح الناس يتبعونه في القراءة. كم من إنسان أبلى بلاء حسنا في دعوة الكفار فأسلم عليه الملايين، اصطفاء. كم من إنسان فعل خيرا فنفع الأمة، كم من إنسان قاد نصرا فرفع مكانة الأمة، اصطفاء. ادعو الله يصطفيك، آثرنا ولا تؤثر أحدا علينا. اصطفاهم في ماذا؟ قال ابن عباس في أديانهم، قال مجاهد بالنبوة. ولا شك أن الله عز وجل اصطفاهم بالنبوة واصطفى أديانهم العظيمة، بل أمرنا أن نتبعهم فبهداهم اقتده. إن الله اصطفى، اصطفى من؟ دعنا نعد. آدم، هنيئا لآدم، اصطفاه الله عز وجل. هل تعرف في أي شيء اصطفاه؟ بماذا اصطفى الله آدم؟ بماذا اصطفاه؟ نعم، أنت في أي شيء اختاره اصطفاه؟ فكر في ماذا اصطفاه؟ اصطفاه بالنبوة، فهو أول نبي في تاريخ البشر. اصطفاه، ها، أسجد الملائكة له، اصطفاه، خلقه بيده. كلنا خلقنا من نطف، لكن آدم خلق من تراب، خلقه الله بيده. اصطفاه، علمه الأسماء، علمه العلم، اصطفاه بالعلم، نفخ فيه من روحه، لا إله إلا الله، كل هذا لآدم. اصطفاه، تاب عليه واجتباه، اصطفاه، جعله أبو البشر كما قال زميلك، فهو أبو البشرية، اسكنه الجنة، اسكنه الجنة، اصطفاه بالتكليم. هل كان آدم نبيا؟ قال ومكلما. الأنبياء اللي كلمهم الله مباشرة آدم وموسى ومحمد، اصطفاه، كلمه مباشرة. انظر كم الآن، ها تعيد، اصطفاه بإيش؟ بالتوبة والنبوة، أما أنك لو كنت تكتب ما كان فاتك شيء. اصطفاه بالتكليم، بالنبوة، بالعلم، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، اصطفاه بالعلم، وأسجد له الملائكة، تاب عليه واجتباه. انظر لما يصطفيك الله. قال ونوحا، نوح اصطفاه الله عز وجل فجعله أول رسول. إذا كان أول نبي آدم فإن أول رسول هو نوح، أول رسول نزل عليه كتاب، أرسل لمخالفين، أجرى الله عليه معجزات. من محبة الله لنوح أغرق الله العالم، وما نجا إلا من ركب مع نوح في السفينة، دعا الله فاستجاب الله وأغرق جميع البشر. فجميع البشر اليوم هم أبناء نوح، جميع البشر أبناء نوح. حام وسام ويافث، فجميع البشر من هؤلاء الأبناء الثلاثة، السودان والترك والعجم والعرب، من هؤلاء الأبناء. فجعل له ثناء باقيا، كل البشرية تثني على نوح لأنه أبو الجميع. اصطفاه فجعله شاكرا شكورا. ما أعظم أن يصطفيك الله. قال وآل إبراهيم، الآل هم القرابة والأهل، هذا في اللغة، لكن اختلف المفسرون ما المقصود بالآل في هذه الآية. آل إبراهيم، القول الأول قال ابن عباس أتباعه على دينه، الله أكبر. إذن لما نقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني أتباع إبراهيم على دينه، ونحن أتباع إبراهيم وأتباع محمد. فالآل هم الأتباع، هذا تفسير ابن عباس، ترجمان القرآن. القول الثاني آل إبراهيم هم إسحاق وإسماعيل ويعقوب